أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم على بركة الله وتوفيقه مع الحلقة 51، ومع السيرة العطرة، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكنا نسول في مقدمات فتح مكة. نلنا في نهاية الدرس الرسول صلى الله عليه وسلم يساز أبو سفيان طائعا مختارا، يرولد من مكة يزواغ الرسول صلى الله عليه وسلم إلا واسي فقس سبريد عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن يسي رسول الله دعني أضرب عنقه، يتجري فسنة. إن يس العباس عند عمي سن الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إنه في إجارتي أو في جواري، إلا معايا لحمايتك. إن يس أجرنا من أجار عمنا العباس. باقي عمر الخطاب إن يسوال وتحرش الثاني لعله يتجيك نشر بالدمعات. الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم رح بده صغار أصغر انتخمت. المهم يريح مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الإسلام فأسلم. اسلم بعد محاورة قبل غادي تشر العباس، إن يسير الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، يعني يقول حديث لأن باب ونشان كنت جلس يقول ونشان. إن يس إذا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه دونه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. شسون خصلتو والمكانتو، قال روح زق أموني مكا وسي قيمة الدرتس إلا يمنع منس، وسي قيم في المسجد الحرام إلا يمنع منس، بتا يقن حد يزوغل تدرتج إلا يمنع منس. صح الضدد الناس غار على برا بتا يقيم ديني زوانة جن المناوشة المشرع ممكن تونغم، على خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يخسد يتمكى ظافرا بدون قتال، ماذا به خلاص القتال يتوقف في مكة بركايا. ومع ذلك من شغد يدي سوال بعد وقع بعض القتال من الخفيف إزواء أدي تشر أدي قضاء أبو سفيان الناس الرسول صلى الله عليه وسلم العباس أطفتغتش بسك قال الشاشة الله سبديت قنورير أدي خزر الجيش الرسول صلى الله عليه وسلم قد قطعت السادس الاخر ادي خلع بالسوجار مش كارز وغلدينة تفرفيري قد ديني صارن الناس العباسية قيم دانية تخزر دي مسلمن امارود قطعن الى مكة مش كادت في مكة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد يبين يفصل او نمسلمن منش غد قطعن والقد عن قاسون شانيقن أدت فن من الأبواب مكة الثلاثة ولا الأربعة من نو أنني الباب يد البيبان أتت في الكتيب تسيق عدم من يعني عظمة الإسلام تتجلى في ذلك الجيش أديت في سين الكيفية تني. والرسول صلى الله عليه وسلم إنيس يمسل من كل 100 خصمة تدفن في مكة ك كبرت زقت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده خيلت 10,000 تزقان وسي الذين قاعد يخلع عدد والطامر سبت اللي توبلا عزة الإسلام في أذكاره. المهم بداني مارو غبشيني يبدأ يسني يا سيمارو الشينك الكاتب تقضع قل الغش يقضع ناس مناوين إنو إنا ياسين إنو الأنصار روح تقضع إكتس ناس بت الغشي ولا نقضع ناس توني دخلك الكاتب تضضت واه الناس دعوت خاتي ونزغ العدد ومن شل كيفيتس بدأ نتجور انتي مارو إكت بعد إكت إكت بعد إكت إكت الكاتبة عند كاتبة الأنصار إلا ندي سعد بن عبادة أنت لا يشمر لا يشمر الإعلام يقلموني خزر أبا سفيان خزرت مع العباس الناس يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة لا يسد الجنوس السو الملحمة الملحمة يعني المقتلة قتال أما انشغلنيني السو أدي قاعد أدي جورني دم من البعيد المهم سعد بن عبادة يبين كأنه ازداد وقع القتال في مكة اليوم تستحل الكعبة الكعبة تستحلت عجري فسنن يعني أول خطير والرسول صلى الله عليه وسلم رحيم الرحمة رحمة العالمين ولقبيل أوله ما رأى نخسر يقضع تقطع الكاتبة تزد الكاتبة بعد الكاتبة تزد الكاتبة سمناس الكاتبة الخضراء ديش لغاشي ديز علوك والتويخ زر لكانو الزر تطاوين تبين تبركس الكاسكني اي المغفر تطاوين برك الناس ما هذه الكاتبة من هذه الكاتبة الناس هذه كاتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها المهاجرون توني الكاتبة اي الاختني يقلع يخلع إن يسمى لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة أو العدد وستنجم ولدك نحد بالتدمني إن يس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما الملك من مسني واتش عظيما إن يس لا لا لا يا أبا سفيان إنها النبوة إنها النبوة والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ملكا خديد الملك وإنما نبي ورسول نعم إذن إن يسروح أم على ترول أرول غل مكة أين لختني زوي تسابق غل مكة أيات نجي تسابق قال دي عود مكة الرسول صلى الله عليه وسلم يوضع سوالو إلى إن سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة هنا يسر رسول صلى الله عليه وسلم ونني غني طموني قلت نسي وموني يلا يعزلت اتي عزل ديني هذا يجمع رسول صلى الله عليه وسلم ولا بس تحقربة الا يزهى عليك دقنيوال زلت لسان لا لا لا لا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعالج المشاكل ويعالج القضايا في حينها ديني ديني الناس تشيوطا وتلد الرئيسنا والكاتبتو وشاس الكاتب وشاس الرايت امارة تلك الكاتبة لابنك يممج مميس إلا ديني الناس يشتي يلا دفعها لابنه قيس بن سعد بن عبادة ايش مرت الناس الرسول صلى الله عليه وسلم إيني اليوم يوم المرحمة ادي بدل الحرف وبرك المرحمة من الرحمة اليوم يوم المرحمة اليوم تعظم الكعبة خطي تستحل الكعبة اليوم تعظم الكعبة اما اليوم تكسى فيه الكعبة استعود قعصة اي ريض تنظف تطهر من شي غديس يبين رايت يزوى يعني سعد السعدية سني يا رسول اسلام سماح والسين اغضمون وخر قع اتت في دمس الكاتب تلجيش دممي تشدي عد انت الا ان ياخذ الراية يقضع ابو سفيان يزول مكة يوضي ما ون مكة بدا يتزقى يا اهل قريش يا اهل قريش يزقى يا معشر قريش هذا محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءكم فيما لا قبل لكم به لا يساوم سينكم وسنتنجم أبدا إنكم لزقة. فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ابدا سيمانس وسيوت فتدرتك إلا آمن بتيقي مغلط تلقص بالرسوز وبالغبرت. فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن زقانس قتلك الله وما تغني عنا دارك وشبيك قتلك الله ويجيب عنا ربشين. هذه كلمة تهديد فقط تلقيت بالتضم تدرت من عندك فنشنين يكمل اسم. ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ننقطع المد سبق كلق أدت فتدرت تصلح تورت دوسي زواغ الكعبة خلاص من الله في المسجد الحرام خطر تمنس البلد الحرام تمنس البلد الأمين تمنس البيت العتيق أن تشني الأمن والهناء ديما ديما ديما ديما. وهذه من كرامات الكعبة تلاحظم في العمرة ما في الحج لم تخزرم عبر الفضائيات ما الموسم الحج أين الغشيني من الغريب توني تتلاحظت إيمن غانو التقعن أبدا في الكعبة لا تودي لا تحفظي لا تبيدي ينشانك بصح مباشرة غد فغنمي الدنيا سيسي ما ونت مجيدة يتوقع دنيا والي يتوقع الزني وندزك ديني تبيدي تجيدي أما سنت مجيدة والو مدن كالم يقل لهنا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ينزل الله سبحانه وتعالى على أهل البيت على وسيل دين الكعبة 120 رحمة 120 رحمة 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. 60 يوصل للطفة خطر ديس الجهد للدرة الطفة الكعبة و40 للمصلين وصل يتظل يركع يسجد و20 للناظرين لا يرحموني لا يتوحد ربي لا يخزر الكعبة بتدخي كم لا سعزم القرآن دي عادوا جارنا 20 طبعا ممكن هذه الحق إنين 20 إنين 40 ظلت إلا يري الرحمات التي تنزل حقيقة تتمثل في أن الناس يعيشون هادئين بمجرد يتفغن اللغة لديا بسينو تزين نوفغ ما تزين نوتف ما وني مشهود في تلك الأماكن. إذن من دخل المسجد الحرام فهو آمن أتفن مدن قاعد المسجد وسي قمت الدر تسلي كرم وسي لغا يتفتدرت أبو سفيان تدرت أبو سفيان دكس مدن يوين البلنسنا ندية بعد سنين وسي يتفتدرت السماق المسجد الحرام. لختني الرسول صلى الله عليه وسلم يتف مكة ليتتفت انت مع الصحابة يزعلك إلى إنه طالمتص كيف دخل ولدوتي في سجن الطبل ولا سجن زمارت ولا سجن زلعيات إلا يفرح سجن الفرح إلى لا يتصور ربي سبحانه وتعالى إن ردوك إلى وإنا لردوك إلى معاد أما تشسين ربي سبحانه وتعالى دي غجير غلماني تقطع السيس يتوزعك تزعك سمكة توزعك تزعك سمكة خطيفة طواعية خطي زعك تضربي لا زعك ندم شركا الناس إنك أحب البلاد إلي لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت مش كان بيون حقيقته خطي يزوع عن طواعية لا توزعك تضعك تلقص كل فوق قيم ديني مكة يدولاز يدول دي لمكة اختني يوتف منش يوتف يوتف انت تابج ناس يسوطت تواضعا. وماذا كان يقول؟ كان يقرأ سورة الفتح بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا حقا نصره الله نصرا عزيزا. يعني يوتف الملوك والسلاطين والقواد وميوت في نكتم دينس آدت في بهرجة وصلف وكبر وطغيان وجبروت ربما دحركن ربما دنغن كما فعل الجنسي القواد الرومان في القديم يتفك تمدين الناس نشرك صدري حق جنة أورير مدابيد يطفو حق الشوام مدن توحركن ووقع نعم يتوحركن من يقن بعد يقن حرك ليري حموني إلا يتفوح الشوام مدن. الرسول صلى الله عليه وسلم يتف وهو يقرأ القرآن، وهذا درس لنا أيها الإخوان. مين لا رب سبحانه وتعالى ينعم غفنا قلت النعمة العرس زواج تيرع أرباح البكالوريا مالالية نجاح عملية ولادة أي شيء فيه فرح ماذا بك دعا دنج أن الرسول صلى الله عليه وسلم ونفرح يغلب الجيلي الجنح الداد بدا يتاود الفراق ندربو كتربات تربات لا خطر لا غرس الجنشرة يفرح السيس ميمي ولي تعيد العكس تماما ادي عاد ينويت اين الفرحتش ادي زوا جنويت لي زوا الفقراء المساكين المحتاجين خاطر دي زوا مني ادي الصقد عين زوج ملايين ولا ثلاث ملايين ولا ممكن المشاوه ممكن شو اللي نسول في الصدقه تجي لك الصدقه تقنشره بصح هذه عاد جنح داري في غبريت هذه بدا يتجغيني لا يمسل من ولتن يمسل من لاش ليله الثانيه لاش دربوك لاش شمجان لاش تني عاد نمد ما تسالونيش راني في داري لا يا اخواني غير لا قرنش راه قرنص ضوابط عرفيه على خاطر المجتمع لا يتوضبط بالضوابط العرفيه كون وجي الضوابط العرفيه لا ننعم بهذه المساجد ولا بهذه المدارس ولا بهذه المعاهد ولا بهذه العشائر ولا بهذه الحراسه غلنا الضوابط وماذا بنا وللتودق الفرحص اديني ويتسيليم ادي تجغيني خسرت الدرتيك لا يا اخي هناك ضوابط حد ضد اللي يدرس انا معليش توني بين قوسين في دقيقتين حد ضد اللي يدرس انا هذا المجتمع المثالي بتتطفن بتيت جينا موني متميز النان كلبن ارقند هي الهيئات العرفية مين لاندون محمد بن ابي بكر فرس الطائي رضي الله عنه ورحمه وني لني ويا نظام العزابه كان نظام الطلبه بدا يتوخدم توسع توسع توسع توسع خزرت النظام الى كان نتعشى دي سيمارو الا المدن والتوفين شيني مارو بدا يمارو نرز لبعض نشوتار اما نصورو في بعض نشوتار ربما هذا جميعا شو جي نمدق المجتمع الا انني 100% فاضل لا واحد وجوش تمد كل انشان لكن ماذا بينا نعدي وحدينا غنيف وش تم نقد نرتي دغلو بريد واسي يزلق اصن طفوس واسي تصلح تتصص تنرزم واسي ولي خزر ندرتي دي خزر واسي ولي في مد درتي دي فاهم بشكل مجتمع انه غادي قمم مني ام مني يعني يقن حد يتصدف تزلت يعني يقن بعد يقن لمنت ماش اسقار لمنت ويا ويح من ماتت على يديه السنن لون لمنت المذهب لمنت نبريد النار لمنت نطم زعب لمنت لو المجتمع الفاضل سلموني ثلاث تحول سجن غليقن الجماعة غل جماعة ثلاث جور سبتا سلم وحافظة يجد بسيس الحالج والفرح يغلب ننا شبس المنوات تجمعين نسلم عليه وسن خلوه تسيلي ما ندير يدير ليلة الثانية وليلة الثانية تجي الجمرة من سيني دو من سيني دو من يبتا خاطر العارس هامي ويجا طلب ربي لهنا طلب ربي السجاوات ديك فا العرس بركات سو الساعة هامة تجد العرس من 10 ملايين و 20 مليون حتى ما تجد خمسة اجمد نخمز نزوجها ما تجد خمسة تجد غير 10 قيمتين ما 15 قيمتين على تجد 100 انت قيمتين هالمفخرة يغلبت تغلماني لك انا نزوى رجال ونساء واللي قصدك الجماعة ما يقنحب وين مدلوا قعنا يا اخواني الرسول صلى الله عليه وسلم نبي سيس الميتال الا دخل مكة اهلو كان ادي خسدج ليالي ادي غستلمين ادي جل حفلات يفتح مكة بدون قتال بتيجو يسد تبجن الصمت ونقر تبجنس الودي اول ولي توقير ولي به قال يسوط تبجنس تواضعا لله سبحانه وتعالى قال دي لنان تمارت ضحى ضحى تبجنان انطلمت سوين الله يستحى غريب رسول سمات يستحى هنستحى نشنين اما انت يزم استغفر الله هدينا ولي تستحي يعني مقصودك هذا يشمر تبجناس قولوا جنة لا يتجسم شكرا لله على بالكم عائشة رضوان الله تعالى عليها إقواس ترقتي يتزال الله ضدشهد يتزال الله يركع على توب تنيسها يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. احفظ واحدة وانتوني أيها الطلبة أيها الأبناء ما تقدم وما تأخر. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يتجد ذنوبنا وليتجد ذنوب معصوم يغفر يا ربي قاع نزوان نشنين ان شاء الله الله يغفر لنا ربي ما تقدم بس حنسي ما تقدم ليش اي نغدس ونسين اي نقطع ان شاء الله لك انا نطلب ربي ان يغفر الذنوب النقاع بس حنسي ونسي ما تغد صار. ومع ذلك تنيس يا بركايا يعني كفاك عبادة بركايا خلاص تلكد يعني يوين ضمن الجنة يغفرش ربي سمونكس وتظل قاعد الجر بتس يجاوب تنئي الناس أفلا أكون عبدا شكورا روح أشكر ربي سمتا أتكمل هذا كمل عبادة أتكمل هذا كمل ظلت ولن شنين أنكمل ذا كمل عبادة يشان هذا ربي قل هنا يشان هذا ربي قل العز يشان هذا أبدي حمد ربي شكرا في عودة جغمت دبي غين ثلاثين ربع مليلة كعولغ التوشغ اللي تفيد سنة مغفى يضرب عدة وغد درب وكتا وغد وني الدفة وغد حمو القرى الذين يقن يقول لي الذين يكتهجلت الذين يقل لي تيم الذين يقن دينا دي كمل أعزامس الذين يقن دي رممت الدرس والتسيندنا لا شيء قاعد دي والسينة موكي قاعد دي حمق لا غير يزكى لا غير السماعات الجو روح لو زعلوك كنت عشرت اين داي اعترف استعشرت شزاف تعترف تزعلك انت عشرت شو جديس انتقت او يسنين خمسيني مغين عشريني اكيد اتزواليد باب السجارة مش هتتوجد انت ياخت اللي انسنا حفظا داخل صلى الله عليه وسلم مكة وهو متواضع وهو يقرأ القرآن يقرأ سورة الفتح اول شيء جس اين يجزار اول شيء جيت الرسول صلى الله عليه وسلم حطم الاصنام على بالكم في الكعبة دي 360 صنم زايد الاصنام الكبرى الا انت مني هبل اللات العزة منات تنين الا انت مني زايد في كل بيت صنم لان لم اقل اصناما كل تدرت هذه سجن الصنم او الاصنام مرات الصم السيم عليش او الصنم الاصنام على حسب الناحية الاقتصادية نين بند مني انت دارتني بتدي قنو مركانتري اترقد غرس قن الصنم وورخ بتدي قنو موني ليتو اترقد عد الصنم اما نزل اما نلوح اما نوضغع اما اموني الصنم لقد نودادو بركة ادير شوكت أزوان يمارو يلمدني قاع أنت الدارت أزوان غلديس أبدأ يمارو تسلم نغفس تغرت ناس ركع ناس سجد ناس حشاء أين دوني ضربين صنيع العلم نسن السوط لنيا الشيطان يعشى سن المخاخ نسن بدأ يقار سن أين دو ضربين وميا زلطة سيوني النحكة سن تبهانت توحكة أنت ديما يقيت قارنت في عمر الخطاب بتت لد الحقيقة دي يمكن بتوه يجلس الصحابة إن التغادي زوغ الصحراء أدي هو الغنيمس أدي هو بتغادي الشمعاس أدي هو بالسوامان بالسنتيني أدي هو ديمار والغب الشيني أدي هو الغب الشيني يدلسيت أسيسي بالغنيم النية زوان صرحا نتا أدي زوان دي بينتينيني أسيت سقع يخسنس هادي خدم سيسي قد كدورت هاتي خدم اموني قل بنادم دا بزان كتبو بيت هاتي خدم امو طامزانت هاتي سرسي قد شوك طاموني هادي بدا يمارو يتغرت هاسي تظل ياسي ركعاس القيلت هادي سادي حسا يتلازت هادي الشين استغفر الله ماس هادي شربس هادي الشين صانة مني بزان هاتي ش خزرت العقل ماني طاوت اما ديقن غرسي قن صانة يتاويت معاس انتوني بس متوسط الحال خدمت وضغة ياويت تاويت معاس اتي سلسك تشوكت قلنا ما قلنو جنا ادي جلغاني مسي صرح انت لريح دا قولي قد شرط ساعة لصزواء هادي هادي سلم غفس اتي يحب هادي طلب دي يسمع دي عاود دي ولا دي ريح ساعات زود يبي يلبس الريح طمونيه تسجل ريحه ساعات ما يخزر الكنيزي بدري ساس الجامع راه زعما كاينيزيني يقيم الجهتين نات في السيني لا موني تك بالسي يقدر تفتي طمو بالسي بتا غادي يخزر الكنوي دي ما يكنوشن يزوي يتسابق على ينصر مني حاشاكم السيني درس بدا يتبولا غفس يا يا يا يا قيمة موني دوخ ولين الجملة دي تشاون ورجازو دي قرام موني كيفة يقضع موني يا عين موشنني يبو الغفص زوا بتاينا معي منسيا خلاص هاي ديني الخطنية اللمبة تشعل مخص إنا ووني ووني ضربي ووني أضغاي ولا تجيخ ديني ضربي إنا أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذلت من بالت عليه الثعالب أرب ووني بتضربي أذي تبول نغفص إي حشاء وشن ووني خاطي ولي تلقي أبدا يزوي تسابق إي دق دقت توني الحديث تفايد سنت هنكملك تفايد ثلاثة إيق القرس ابن الجاموح مشرك غرسق الصنم يخسيت يقن وخسيل اللي وتصور كان يضمخه بالروايح العطر إلى انغلانت يتجايس انت يوم الصنم ديما يتحفت بتل غرسيف السنت والما يتقنس الحني المهم يتقنس السراين يتريقيليت يقواس يزوى بشكادي فاكدا وني يرقد يقنحد يساز يبقت سنجاسته البعيد طارس يبدا يتغرت يبدا يسرديت يبدا يتنظفت يبدا يطلب السماع لاص يعاود سيريت كلشي اخترت فايد سنت زوا يرقد نفس الشيء منو تسنت الجد باش كاسي جاو الخماجو يقنيا يقرب اسيا سجل خماش اخترتو ينا يلزم بركات سومونيا ينظفت رجل دا وحدي بتيجو قناص السراين يكمل سي علق السيف غينا السيف لك علق غش اجي الزجد ونيل نشي سمسخ اغنغيت يا الزجد اني بتغدى سوداد ما تغديج ارقد يتشرد ارقد صرام سولي اللي قاع توبي يقلم الغابتس يرقد لا قنست معي قنويدي يموت جيفة قنت معي كل جيفت السيف يتعلق امو يتبلبي هنا استوضد لحالته والتنجم ده دفعت في منش شتشد ربي يبيد كادوم يدق دق الضغمة تاع لختني كل قن مي جوموني هذا زقع لا اله الا الله وحده لا شريك له الاصنام تغن مد عبد الاصنام طاردنا لديلي ساعات بعض الاجوبة السخيفة ما تشغني عبر رب سبحانه وتعالى في القرآن ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفى شو اللي نعبد الاصنام نعبد الروح لنا مصنع الاصنام مش كان قرب نتغر رب سبحانه وتعالى حاشا حمي رب سبحانه وتعالى يخسك تواسطنا ابدا رب سبحانه وتعالى اننا في القرآن الكريم نحفظ ليت والدوا حدين متغفص وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ومن الغريب من طولك تسلق القناة غريب يعني قن الشرك لو تصور قال بنت اطلب ربي وتني ديس كذا وكذا ربي واش رزم باب توبت ولا الباب ولا اوقاتني يا ربي وش كذا وتني ديس كذا وكذا ربي اللي قبل الدعاء كاع وني تسمناش الاشراك الصريح ان البلنا الا عاد قن حد تكمل قن شرا مع ربي الا عاد تكمل قن ولا مع ربي يا ربي وكذا يا ربي ورضيت الوالدين ليش شستوني وني من الاخطاء خاطي رضيت الوالدين ماني غتس متردد الوالدين تردد الوالدين تطعد الوالدين إني أولتش يا ربي بتك تقبل السجي أو العمل يا ربي بتك تقبل تجيغي مع بابا وكموني مع مما وكموني زديغ بابا وزديغ مما هدي غاس وشي غاس تجيغ قش هذا واحد يا ربي بتتقبل غيف يا موني وشيد كذا وكذا تجي كذا وكذا بعد غيفي كذا وكذا وني جايز توسل بالعمل الصالح انبصح باش كسجد قرشه مع ربي ابدا واسقر والله ربي شتي ساعات بعض القضايا شيني والله ربي الشحشه نشيد من أيوة عمري والقرب ربي فقط. من أشرك معي غيري تركته وشركه. من شيد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه وأنا أغنى الشركاء عن الشرك. أو كان يجي السجن غادي يجي كل عمل حفظ الدا وحدي خاصتني جديدا. أو كان تجي كل عمل تجدي سو 1% غير العباد 1% برك. أما 0.5 إلى العباد تيني داي ولا بس اللي تجي غون العمل ويا ربي مبصح دي سو 1%. ربي سبحانه وتعالى وجدت يقبل اتقلب داقبة اتقلب داقلاب ولت يقبل داقبال وجدت يقلب داقبة داقلاب اشيني لا واحد انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أبدا. ده النبي ده الملك الولي صالح يقول عمري ورني ولو كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي إن ما شاء الله برك ربي فقط. وإذا سألك عبادي تخصد طلب القشرة طول ربي سبحانه وتعالى واتجه الواسط أبدا لا الواسط تجبت تجد بتا طلب يا ربي لا يزوغ العست إلا يصفر إلا يزول الحيش يزول عمرت إلا يزوم إلا يتزلى لا عزم القرآن ينس أيوة أنت تبعاتش طلب أنا ربي وني جايز خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا المدينة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخسر يزوغ العمرت يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم نساء رسول الله ائذن لي بالعمرة خزرت الأدب خسر زواغ العمرة الناس لك زواغ العمرة أيوة استأذن لي وشيد الإذن تدعودي بتسين الرسول صلى الله عليه وسلم الناس لا تنسانا بدعائك يا أخي. غريب الرسول صلى الله عليه وسلم دي يطلب الدعاء وده سلم دي نشني لا تنسانا بدعائك يا أخي إنر إن عمر الخطاب أولو يفي الدنيا تقاع أين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم جايز سين دي قال حد حموك لك تجول امتحانات طلب يا ربي لك حصات سفرة طلب يا ربي أما الله خسرية سفر خاطر المسافر والمريض والحاج والغازي والمعتمر وسيلة تجي الخير الغازي وعني لا نزولي الجهاد وجهادنا اليوم أين العراس أين العسة أين داين داين داين أين إلا نموني صمدد صمد مرض زوال عسة زوال دام ما تلاقي تجور وجيد ولي تسجو مين شبس كسنين أفق لا العسة الغابة توزوز العديرة ماني ماني مد لنا كبشنتي دار نسن دا قد جربيت الله الله كليماتيزور يعني يعكس وجي كليماتيزور صمد كليماتيزور الحمان هدي قلب الوضيضن إلا وني هذا جهاد ربي قبل في الجامع وسيلك المنظمات ماذا بك هذه تبديس ولي قرع يخ ولي قرع نشي تبجناك لو سي حمولك قد ضع الله على الست تبجن ستنغيس حمولك يا قيم يا الهيبتش ذرهبتش تكفى اول نغماني قعلك هذا السؤال في الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ الزار يحطم الاصنام يتسن إذا أنصن يوم صنم ولا خطر عشن ولا ون العباد يبدأ الزير يلا أضرب أضرب غسك تغري طم طم زنت طم زنت أدي زوامان ما يلصنم أبدأ يعزم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أديب الطرف من إن تغري طمزت عدد حادث هذا وضعي لنوني وجه رزق المطرق الشتسيس معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم يهد ما يلصنا مني بعد الكعبة لا تصلح مش كدية تفديس إيوه الرسول صلى الله عليه وسلم ليش رصناس ما عندوش هذه جمع سيني ربي سبحانه وتعالى يا ربي أرزمي الكعبة مش كدية تفديس هذه السجن من جبريل العادس والطيزيك تنس سجناء بعد ما قاع يرزو الصنام الكعبة تمس السيمانس لديس الصنام لديس البعض الصنام او النتول لكن وغصر زمن تاورت